فطبعا هو يكون على المنهج السلفي يعني لازم يكون. ايوه نعم. السلام عليكم. سلامة الله. شيخنا. اهلين. الحمد لله. والله بالنسبة يا شيخ للأوضاع الفارة في الأمة الإسلامية. ايه. شو موقف المسلم بده يطبق دينه منها؟ شو بتعبيده يساوي؟ نعم. شو بتعبيده يساوي؟ يعني مثلا بالنسبة للجهاد في جهاد ولا؟ في هلا جهاد؟ ما في جهاد؟ عم اسألك انت اللي بدك جاهز في جهاد؟ والله مش الجيش الامريكي جاء وبده يحتل الاراضي المسلمه. لا تحيد عن الاجابه. نعم. لا تحيد عن الاجابه. في جهاد اللي وينه؟ في مشركين. لا عم اسألك في جهاد؟ والله لا اعرف الان في جهاد ولا لا. اذا ما بتعرف اسأل في جهاد بعدين اسأل بجاهد ولا لا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. فضيلة الشيخ نود أن أستفتيكم في بعض الأمور. تفضل. أولا أود أن أسألك بالنسبة للموضوع الذي أستفتيك فيه، هل لديك علم مفصل بأحداث الخليج؟ يعني هل تابعت تطورات الخليج، تطورات وضع الخليج؟ أنا مالي رجل سياسي. لكن هذا أمر من أمور المسلمين. أي نعم، شو بتريد؟ أنت تتبعت ولا ما تتبعت؟ لا كنت أسمع أخبار فأقول. أي وأنا مت حكايتك كنت أسمع أخبار. شو المقصود؟ شو المقصود؟ من البداية. ابدأ من البداية وأنا معك منذ البداية. طيب إذا نسأل. السؤال الأول. ما هو حكم الشرع؟ ما هو حكم الشرع في توحيد الدولات العربية والعجمية الإسلامية بقوة السلاح؟ بقوة السلاح. ممن؟ حاليا مثلا. ممن؟ الدول العربية والإسلامية لا تحكم بالإسلام. الله يهديك، الله يهديك. أنت سائل ولا محاضر؟ أنا عم أسألك من التوحيد يكون؟ من إحدى هذه الدول. إيه هذه الدول تحكم الإسلام؟ الله يهديك. أنت من الشباب الضايعين. فاقد الشيء لا يعطيه. فأنت بتسأل توحيد الدول. هذا أمر ما حدا بيخالف فيه. لأنه المسلمين عاشوا قبل هذا التفرق دولة واحدة من الشرق ممتدة إلى الغرب من الشمال إلى الجنوب كما هو معلوم. لكن فكر من هو الذي يوحد. أنت الآن يعني بالتعبير بعض البلاد العربية ضاربة علاوية كتير كتير كتير. أنت بتقدر توحد جماعات بلدك هون؟ يا الله يهديك. شلون بدك توحد بين الدول العربية؟ ومين اللي بده يوحد بين الدول العربية؟ وكل دولة بتتبنى مذهب أو مشرب، هذا بعثي، هذا شيوعي، هذا ديمقراطي، هذا اشتراكي. مين من هدول بده يقوم بالتوحيد بين الدول العربية؟ خليكم يا جماعة يا مسلمين يا ضايعين، خليكم واقعيين. أنت يمكن تختلف مع أقرب الناس معك. ليش ضرب علاوية عم تقول توحيد الدول العربية؟ لأنكم عايشين في أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. لكن فضيلة الشيخ، أعطينا فضيلة الشيخ سؤالك الثاني وعرفت جواب السؤال الأول، أنه توحيد هذا واجب، لكن ليس هناك من يوحد، وأنت آمنت بهذا الكلام. أنتقل بقى إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني، دخول القوات العراقية إلى الكويت، هل نرضى بهذا الدخول مع عدم رضانا عن نظام الحكم في العراق؟ طبعا هو النظام الباقي أن نرفضه؟ لا نرضى بكل من الأمرين. إذا ماذا نفعل؟ تفعل تتقي الله في نفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما تدري ماذا تفعل؟ أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم في أرضكم. عرفت ماذا تفعل؟ نعم. هات السؤال الثالث. ما هو الموقف الصحيح بالنسبة للمسلم الذي يبغي إرضاء الله وحده بالنسبة للوقوف مع العراق أو عدم الوقوف معها؟ اتباع قول الرسول عليه الصلاة والسلام، كونوا أحلاس بيوتكم. إذا نعتذر هذا الموقف، هذه الفرق كلها، لأن هذه زمن الفتن الذي تحدث عنه الرسول عليه السلام، فقال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا. في بعض الأحاديث: يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل، فإذا رأيتم ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم. هذا هو نصيحتي إليك ولكل الشباب الذين يهمهم إرضاء الله تبارك وتعالى. بقي سؤال آخر. اتفضل. شو بيأثر هذا الأخير ما قبله؟ هاته. إذن أسأل. هاته. بالنسبة لموقف السعودية من استجلاب القوات الصليبية إلى أرض الله الحرام، ما الموقف ما حكم فيه وما موقف المسلمين من هذا الاستعمار لإعراض المسلمين، هذه السيطرة على أراضي المسلمين؟ كموقفنا من الاستعمار الجديد. نعم. عرفته؟ نعم. كموقفنا من الاستعمار الجديد عرفته؟ لما أنت تقول اتزل بيتك، لا سمحك الله، أنا بقول لك موقفنا بالنسبة للإجابة عن سؤالك الأخير كموقفنا من الاستعمار الجديد. ما هو موقفنا من الاستعمار الجديد؟ أو بالأحرى، هل أنت متنبه للاستعمار الجديد؟ لا، أفيدني. لا توصي حريصا. الاستعمار الجديد هو استعمار العراق للكويت، ألست معنا في استنكار هذا الاستعمار؟ بيمشي الحال. إذا قلت لك مثل ما أنت بتقول، أنا أقول بالنسبة لسؤالك الأخير بيمشي الحال؟ ولماذا ما بيمشي الحال الكلام اللي مشيته معي مشي معك؟ ليه؟ يجوز هذا إنصاف؟ لا يجوز، أنا مخطئ وأعتذر. طيب، وأنا بقبل اعتذارك، بس هذا الاعتذار بده تصحيح الموقف، فصح موقفك بعد الاعتذار. ما هو موقفك من الاستعمار الجديد؟ هل يجوز شرعا؟ لا يجوز. ونفس الجواب الآن خذه عن سؤالك الأخير. عرفنا أو علمنا الحكم، فماذا نفعل؟ يعني نحن نرفض. أعطيتك الجواب أول سؤال، وهو كونوا أحلاس بيوتكم. هل هذا يسقط عني من الواجب؟ هل هذا يرضي الله سبحانه وتعالى؟ الله يهديك. إذا كنت ضعيفا لا تستطيع أن تصلي قائما، فما حكمك؟ أصلي قائما. وأنا هل فهل يسقط عنك الواجب؟ نعم. لماذا؟ لأن هذه رخصة، لأن هذا شرع الله سبحانه وتعالى. لأنك لا تستطيع أن تصلي قائما. نعم. هذا هو الجواب. والآن نعم. هل الدول العربية بمجموعها إلا من شذ عنها استطاعت أن توقف المستعمر الجديد عن استعماره؟ لم تستطع. فأنت يا مسكين وأنا يا مسكين وأمثالنا من المساكين بدنا نتخذ موقف. ما تستطيع الدول كلها حاجة تعيش في أحلام. وهذه نصيحتي إليك، وليبلغ الشاهد الغائب، وما دمت أنك قلت أنه هذا آخر سؤال فأنا بودعك بالسلام عليكم. قبل أن أقول عليكم السلام أقول بالنسبة لآخر كلامك، إذا أنت تقول بأن الجهاد ساقط عننا بما أننا لا نستطيع أن نجاهد. أنا ما أقول ساقط، هو قائم لكننا عاجزون عن الجهاد. طب الذي يستطيع أين هو؟ هو أنت؟ يا مسكين عايشين في أحلام. روح جاهد، روح، عندك أفغانستان. نعم. ليش ما راح تتجاهد؟ سؤال متصميم لكن ضعيفا. خلاص رد علي السلام وانتهى الأمر. إذا وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أتركت عليك. عفوا أهلا وعليكم السلام. جزاك الله خير. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم شيخنا؟ الحمد لله بخير. سؤال لو كان ممكن؟ ممكن إن شاء الله. نعم. شيخنا كفارة الندر هي كفارة اليمين نفسها؟ أي نعم. نعم في كل الحالات. أي نعم. نعم. طيب شيخنا إذا الإنسان يعني أخطأ فكفر صياما وهو يعني مش مدرك إنه واجد ال يعني نفقة علي أن يعود إلى الإطعام، يعيد الكفارة. أي نعم. هو كان يعني أخطأ بحسابه يظن أنه قادر، فتبين بعدين بعد ما كفر. أخذت الجواب، أخذت الجواب. نعم. طيب شيخنا تعرف العمل في الحجر، بناء الحجر. إيه. هذا يعني في شيء يعني احنا سألنا مختصين في البناء يعني قالوا انه له مزايا يعني صحيح في اسراف وانما له مزايا من القوة والمتانة ومقاومة المطر وكذا، فهذا هو تعلم في العمل فيه. تقصد يعني بناء الحجري؟ يعني دق الحجر ثم بناء الحجر. يا اخي اذا كان المقصود فقط بناء الحجر وفي اعتقادي ليس هذا هو المقصود، لأنه في نحت وفي تظريف وفي تجميل وإلى آخره، فالمسألة حين ذاك تخرج عن التعليل الذي قدموه لك، وهو أنه الأقوى وأضمن ومدري إيش إلى آخره. لو بني حجر هيك صفه بعض البعض بشيء من الشمنتو ويقيل أنه هذا أحسن من البطون، وأنا أعتقد هذا لأنه أدفع للحر وللقار، فالجواب نعم. هذا يدخل في الكراهة، وقد تشتد وقد تخف على حسب نوعية التزييم والزخرفة. دق عادي شيخ الصورة يعني دق عادي. بيمشي الحال بدون دق ولا ما بيمشي الحال؟ والله قال يعني إنه ما بيمشي الحال عشان خلاصة هلا ما يهمك أنت، لا تأخذ المسألة تمسك السلم بالعرض. المهم الحجر على حجر من سلم أنه أنفع، لكن حجر منحوت، حجر الخام، حجر كذا أشكال وألوان، فيدخل الموضوع في الإسراف وفي التبذير. يعني لا يجوز العمل به في هذا الحال. يا أخي لا نقول لا يجوز، لأن المسألة تختلف من نوعية التبذير. إذا كان قليلا فلا بأس، بيكون مكروه. إذا كان كثيرا فهو حرام، فكل مين بيأخذ حكمه. أيوة جزاك الله خير. الشرعية شيخنا في رسالة ابن تيمية حققتوها حجاب المرأة والباسة في الصلاة. نعم. تكلمتوا عن موضوع ستر المنكبين وكذا. ايه. وهذا القميص الشيال يصلي في المصلون إلى آخره. ايه. يعني نحن مسلمين قالوا أنما إذا لبس الإنسان فوق هذا الشيال يعني مثلا هاي الدشاديش الآن شفافة وكذا. فبدان هذا الخط أصلا تبع الشيال وكان كتاب وكذا. فتسأل هل المقصود يعني أنه وضع شيء على المنكبين ولا لازم سترهم ستر تماما يعني؟ طبعا هو المقصود وضع شيء على المنكبين، لكن ليس مقصود قضية شكلية بمعنى أنه نحط ثوب شفاف المرة. لا، هو الثوب اللي بيلبسه الإنسان يعني يكون ساتر. طيب الدشداش الآن شفاف يعني فيها شفاف؟ لا مش هيك، أنا الدشداشي مو هيك، أنا بقدر ألبس دشداشي بدون قميص شيال وما حدا بيشوف كتفي إطلاقا. فأنت تكون مثل حكايتي، ما تكون مثل غيري. نعم. إيه. طيب آخر سؤال سيدي. تفضل. المال الحرام يعني كيف هذا مثلا إذا انتقل مال الوالد إلى الابن بالإرث يعني وكان حرام على في يده هل يصبح حلال يعني يجوز الابن التصرف فيه؟ اي نعم، على الوالد الغرم وللولد الغنم. حتى لو كان عالم انه اخذت الجواب الله يهديك. طيب اذا كان الوالد يعني مش عن طريق الارث ما زال حي الوالد يعني ما بيجوز تاخذ منه الا ما تقيم به حياتك وبدك تحاول تستقل في معاشك وكسبك حتى تنجو من قول عليه السلام كل جسد نبت من السحت فالنار أولى به. نعم جزاكم الله خير. وإياك. أهلين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.